الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن سيدنا سليمان أنه قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أراد أن يريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى به من إجراء العجائب على يده، مع اطلاعها على عظم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبوة سليمان، أو أراد أن يؤتى به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختبارا لعقلها. قال عفريت من الجن، وهو الخبيث المارد واسمه ذكوان، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي مجلس حكمك وقضائك، وإني عليه على حمله لقوي أمين، آتي به كما هو لا آخذ منه شيئا ولا أبدله. فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب أي ملك بيده كتاب المقادير أرسله الله تعالى عند قول العفريت أو جبريل عليه السلام، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ أو الخضر أو آصف بن برخيا كاتب سليمان، وهو الأصح وعليه الجمهور، وكان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو يا حي يا قيوم، أو يا ذا الجلال والإكرام، أو يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يده، فإذا رجل يصلي يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم والبيهقي بألفاظ متعددة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك، أي أنك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك. ويروى أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي طرفك، فمد عينيه فنظر نحو اليمن، فدعا آصف فغار العرش في مكانه ثم نبع عند مجلس سليمان بقدرة الله تعالى قبل أن يرتد طرفه، فلما رآه أي العرش مستقراً عنده ثابتاً لديه غير مضطرب قال هذا أي حصول مرادي، وهو حضور العرش في مدة ارتداد الطرف من فضل ربي علي وإحسانه إلي بلا استحقاق مني، بل هو فضل خال من العوض صاف عن الغرض، لأن الله لا يفعل شيئا لغرض. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الشكورين يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عبادك المحسنين يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.